فنقول فالشيخ يقول له أنت تهل من ميقات أهل المدينة تمر تتحرر من ذي حليفة، لأن النبي قال ومن أتى عليهن من غير أهلهن وأنت من غير أهلهن فيتناولك الإيه؟ فيتناولك الحديث، يبقى أنت تحرم من ذي حليفة. فالشيخ يقول بل أنت تحرم من الإيه؟ من الجحفة، لأنك من أهل الشام، والنبي يقول أهل الشام يهلون من إيه؟ من الجحفة. فهذا الفرد يتنازع الايه الحديثين. طيب لحد كده متصور الكلام. لو تمسكت انت بعموم هذا الحديث واضح، هذا العام يمكن ان يخصص من هذا الحديث، هذا العام ممكن يخصص من هذا الحديث والعكس، وهذا العام يمكن ان يخصص من هذا الحديث. فتقول ايه هذا مر على غير ميقات بلده فيلزمه ان يحل من هذا الميقات لعموم قوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فيقول الشيخ الا اذا كان شاميا فانه يحل من الايه يهل من الجحفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل الشام من الجحفه. يبقى جعلت هذا عاما، لو جعلت هذا عاما يمكن ان تخصصه بهذا ويمكن ان يعكس عليك الاستدلال. فتقول هذا شامي فيلزمه ان يحرم من الجحفه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يهل اهل الشام من الجحفه. فتقول انت الا اذا مر بغير ميقات بلده اولا فيلزمه ان يحل من هذا الميقات اولا لقوله ولمن اتى عليهن من غير أهلهم. طيب يبقى كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا وأن يكون مخصصا، كل واحد من العامين يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون إيه مخصصا. طب القاعدة هنا إيه؟ مرجع للترجيح. أقوى العامين يخصص أضعفهما، أقوى العامين يخصص إيه أضعفهما. فلعل مذهب الشافعي رحمه الله يرى ان ذلك هو اقوى الايه اقوى العامين، فهو يجعل هذا العام مخصصا لهذا العام، اذا يهل اهل الشام من الجحفه الا اذا مر اولا على غير ميقات بلده كان يمر على ذي الحليفه، فيلزمه ابتداء ان يحرم من ايه من ذي الحليفه ولا يجوز له ان يجاوزه الى الجحفه. تمام كده؟ طيب لحد كده كده مفهوم؟ احنا انا شرحته وبعدين هنقرا الشرح كلمه كلمه ونقعه على بس بس هنا في معنى جيد للغايه، معنى جيد للغايه وهو ايه؟ في شرح الورقات المحلي كان اتى بشيء غريب شويه، وهو انه اذا تعارض احد اذا تعارض عامين احدهما العام من وجه واخص من وجه انه اذا امكن الجمع بينهما جمع ايه؟ بينهما، واذا تعذر الجمع فاقوى العامين يخصص ايه؟ اضعفهما. فعلى مذهب المالكيه هم عملوا كلا الايه؟ مذهب المالكيه عملوا كلا الحديثين جمعوا قالوا هذا شامي يمكن هذا شامي مر بذي الحليفه اولا ثم مر بالجحفه له ان يحرم من ذي الحليفه لقوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، وله ان يحرم من الجحفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل الشام من الجحفه. فهذا مثال يعني يمكن ان ناخذه من هنا نشرح به ايه؟ المحلي عندما قال اذا امكن الجمع بينهما جمع بينهما، واتى بمثال الكلتين وكان في غايه الصعوبه. والمثال فيه نوع من الخلل، يعني هو يعني المثال طويل عريض كبير جدا. وفيه خلل في جزء يسير منه. يعني لذلك هو لا ينطبق تمام الانطباق على القاعده. ماشي؟ ف على كل هذا ممكن ناخذه مثال لما في الورقات من انه يمكن اذا امكن الجمع بينهما يجمع ايه؟ بينهم. خليني واقف. و